الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، كما لا يخفى على المسلمين جميعا أن الله سبحانه وتعالى ما خلقهم إلا لعبادته، أن يكونوا عبيدا لله عز وجل، وأن يداوموا على هذه العبادة حتى يلقوا ربهم جل وعلا. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فيبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة الحكمة من خلق العباد، وأنه ما خلقهم ليركبوا ويشربوا ويأكلوا ويتمتعوا، فإن هذه الحياة هي حياة البهائم والأنعام، إنما خلقهم الله سبحانه وتعالى لعبادته، خلقهم ليكونوا له عبادا صالحين. ولهذا أمرهم الله تبارك وتعالى بالعبادة في مواطن كثيرة. يقول الله سبحانه وتعالى في أول أمر على ترتيب المصحف: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، وهو أول أمر كما سمعت على ترتيب المصحف، أمرهم بعبادته وحده سبحانه وتعالى، وأن يخلصوا له العبادة وحده جل وعلا. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية. فيأمرهم ربهم سبحانه وتعالى أن يعبدوه وحده، وأن يخلصوا له العبادة وحده سبحانه وتعالى. ويقول الله جل وعلا في كتابه الكريم آمرا بالعبادة وناهيا أن تصرف لغيره: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية. ولهذا فإن هذا ما امتثل به أو امتثل إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أخبر عن نفسه وأخبر الله عنه أنه ما خلق إلا لعبادة ربه، وأنه أمر بذلك، وأمرت لأن أكون من المسلمين، وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا لله عز وجل. وأشرف المقامات عباد الله مقام العبودية، أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى، طائعا متذللا لله جل وعلا. ولهذا ذكر الله نبينا صلى الله عليه وسلم في مقامات عظيمة بوصف العبودية، فذكره في مقام الإعجاز ومقام الإسراء والإعراج الذي هو من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فقال سبحان الذي أسرى بعبده، وذكره في مقام التحدي، فقال سبحانه وتعالى قل إن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين. وذكره في مقام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فإن دل هذا فإنما يدل على شرف أن يكون العبد عبدا لله سبحانه وتعالى كما أمره الله جل وعلا. ولهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نداوم على هذه العبادة حتى نلقاه سبحانه وتعالى. يقول المولى تبارك وتعالى في كتابه الكريم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال جمهور المفسرين حتى يأتيك اليقين أي يأتيك الموت ويأتيك الأجل وتنزل بك ساعة الفراق لهذه الحياة الدنيا وأنت عبد ذليل لله عز وجل. ولهذا فإنه يجب على العبد أن يداوم على طاعة الله سبحانه وتعالى وأن يستمر عليها، وخاصة إذا وخط الشيب شعره، فإنه يتعين عليه أن يقبل على الله عز وجل وأن يتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى ويترك كل ما كان شاغلا وصارفا له عن عبادة الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وما للظالمين من نصير. يقول أولم نعمركم أي يعمر الإنسان حتى يبلغ من الكبر عتية، حتى يبلغ إلى أن يخط الشيب شعره. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر أي يتعظ فيه من اتعظ، ويتزود فيه من أراد الدار الآخرة ويعمل للآخرة ويبني آخرته. يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال جمهور المفسرين أي جاءكم النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنذركم النار وحذركم من الغفلة وأمركم بتوحيد الله جل وعلا وأمركم بالإقبال على طاعة الله تبارك وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال بعض المفسرين وجاءكم النذير أي جاءكم الشيب ووخط الشيب الشعر. وجاءكم الشيب أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. جاءكم الشيب فإن الشيب علامة على قرب الأجل، وعلامة على أن الإنسان قد قضى أكثر عمره، وعلامة على أن الإنسان قد دخل في المرحلة الثالثة ولم تبق له إلا المرحلة الرابعة، إذ المراحل أربع كما ذكر في الفتح: مرحلة الطفولة، ومرحلة الشباب، ومرحلة الكهولة، ومرحلة الشيخوخة. وجاءكم النذير أي جاءكم الشيب. ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وأن أعمل صالحا ترضاه. جاء عن مسروق بن الأجدع عليه رحمة الله أنه قال إذا بلغ العبد 40 سنة إذا بلغ العبد 40 سنة فليأخذ حذره من الله عز وجل، لأن الله قد أعذره ولأن الله قد أنذره. وقال الإمام النووي عليه رحمة الله كما في رياض الصالحين نقلوا أن أهل المدينة كان إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة. نقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة، وحال أكثر زماننا إذا بلغ 40 ازداد حرصه على الدنيا وتكالبه عليها، وصار يعيش لها ويموت عليها، وصار ينافس فيها منافسة الشبان. أما إذا بلغ 60 فقد انقطع عذر العبد بينه وبين الله عز وجل. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. أعذر الله أي قطع الله عذره ولم يبق له عذر، كأن يقول: لو مد لي في الأجل لفعلت كذا وكذا من طاعة الله. أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، أو حتى بلغه 60 سنة. ولهذا جاء في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أعذر الله إلى عبد أحياه 60 أو 70 سنة، لقد أعذر الله إليه، لقد أعذر الله إليه. صححه العلامة الألباني عليه رحمة الله. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من أتت عليه 60 أو 70 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، فقد أعذر الله إليه في العمر. إلا أن كثيرا من الناس بلغ 60 وجاوزها وهو لا يزال يتكالب على الدنيا، يذهب يمينا وشمالا يجمع من حطامها وبين يديه منها الشيء الكثير الذي يغنيه ويغني من وراءه عقودا، ويغفل عن طاعة الله سبحانه وتعالى ويترك طاعة الله جل وعلا. وهذا مصداق ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال قلب العبد شاب في 2، حب الدنيا وطول الأمل. لا يزال قلب العبد شاب في 2، حب الدنيا وطول الأمل. وفي صحيح البخاري من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكبر العبد ويكبر معه 2، حب المال وطول العمر، حب المال وطول العمر. وهذا نراه جليا في كثير من الناس ممن اغتر بالدنيا، قد على الشيب رأسه ولحيته ولا زال ينافس الشبان عليها وترك طاعة الله، فلربما بعضهم أحيا ليله بالسمر ونهاره بالكدح في هذه الحياة الدنيا، ولا يعرف بيوت الله سبحانه وتعالى إلا النزر اليسير منهم. وهذه غفلة عظيمة، فإن من قارب 60 أو جاوزها فإنه قد اقترب أجله. فعند الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجاوز ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: معترك المنايا ما بين 60 إلى 70، وهما في صحيح الجامع. معترك المنايا ما بين 60 إلى 70. وكثير من الناس لا يزال يكدح في هذه الدنيا وقد جاوز هذه السن وهو حريص عليها، فكم من شيبة هجر أرحامه وقد بلغ من السن عتيا من أجل هذه الدنيا، كم من شيبة عقد الولاء والبراء على الدنيا، وكما يقال: رجل في الدنيا ورجل في القبر. وهذه غفلة عظيمة عباد الله، غفلة أن يبلغ الإنسان هذا العمر ويغفل عن طاعة الله. ويظن كثير من الناس أنه عمرة في السنة يظن أنه يمحو بها الذنوب وتمحو له الخطايا جميعا على إطلاقها، ثم إذا جاء من العمرة استحكمت به الغفلة وعاد على هيئته وعاد إلى غفلته عياذا بالله. واعلم أن الدنيا لا يشبع منها إنسان، لا يشبع منها العبد إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى للقناعة. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم واد من ذهب لأحب أن يكون له واديان ولا يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. إلى أين؟ إلى أين تذهب وتجمع من هذه الدنيا وكثير من الناس أعماله لا تنقضي ولا تنتهي؟ إذا دخل في مشروع وأكمله دخل في الآخر، وإذا فتح تجارة استكمل الثانية، وهكذا إذا اشترى سيارة اشترى بعدها أخرى وأخريات. نروح ونغدو لحاجاتنا، وحاجة من عاش لا تنقضي، تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي. الموفق من أقبل على آخرته واشتغل بما ينفعه وتزود من الأعمال الصالحة كما قال ربنا تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهذا ما كان عليه سلفنا. والموفق من وفقه الله للأعمال الصالحة في آخر عمره عند الترمذي وأحمد والحاكم بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: وما استعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل أن يموت، يوفقه لأعمال صالحة، إلى طاعات، يقبل على طاعة الله، يتفرغ لعبادة الله عز وجل، ويترك شواغل الدنيا التي لا تنقضي إلا أن يشاء الله عز وجل. وهذا حال كثير من الناس. ولهذا جاء من حديث أبي بكرة عند الترمذي وغيره قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. بعض الناس موفق يلازم طاعة الله من الشباب إلى الشيخوخة إلى أن يتوفاه الله عز وجل من الصلاة وتلاوة القرآن وصلة الأرحام والإحسان إلى الجار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصيام الاثنين والخميس ونحوها. وبعض الناس غير موفق، طال عمره وساء عمله، فلم يسلم منه رحم، ولم يسلم منه جار، ولم يسلم منه قريب، ولم يسلم منه بعيد، غش وخداع في البيع والشراء. إلى أين؟ أين هذه الغفلة؟ إلى متى هذه الغفلة عبد الله؟ خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. ولهذا كان السلف عليهم رحمة الله يحرصون على عبادة الله خاصة في أواخر العمر. ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سرد الصوم قبل أن يموت بسنتين، بمعنى لا يفطر إلا في الأيام التي لا يجوز صومها، وهي أيام العيد وأيام التشريق. وأما بقية الأيام فكان يواصل الصوم ويسرد الصوم رضي الله عنه. وقال رضي الله عنه كما ورد ذلك في ترجمته أنه قال: إن من الغفلة أن يشيب الإنسان ولا يتم صلاته. قال: وكيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: لا يتم خشوعها ولا قيامها ولا إقباله على الله سبحانه وتعالى. وما أكثر هذا في كبار السن، إذا جاء يصلي لا يقيم ركوعه ولا سجوده ولا يقيم قيامه في الصلاة كما أمر الله عز وجل، بل يصلي صلاة سريعة يتلفت فيها يمنة ويسرة ويذهب عنه الخشوع. وجاء في ترجمة أبي إسحاق السبيعي عليه رحمة الله أنه كان رجلا عابدا، وفي آخر حياته قيل له: كيف أنت؟ قال: رق عظمي وضعف جسدي حتى أني لا أستطيع القيام إلا بصورة البقرة، لا يستطيع قيام الليل إلا بصورة البقرة. هذا في أواخر عمره، وقد عاش إلى 90 وجاوزها بشيء يسير. هؤلاء عباد السلف. قال عبد الرحمن بن مهدي عليه رحمة الله: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما استطاع أن يزيد شيئا في العمل. قال الإمام الذهبي معلقا على هذا الأثر: وذلك لأنه عمر أوقاته بالعبادة والأوراد. هؤلاء الذين يريدون الآخرة ويريدون وجه الله عز وجل. يا أيها الشيخ، من احدودب ظهره ورق عظمه وضعف جسده، أقبل على طاعة الله واترك الدنيا، فإنك لا تدري متى يأتي الأجل. إن الله قد أعذر لمن بلغه 60. أقبل على طاعة الله، أقبل على تلاوة كتاب الله، ودع الدنيا لأهل الدنيا. من نافسك في الآخرة فنافسه، ومن نافسك في الدنيا فألق بها في ظهره. ورحم الله عبدا أقبل على طاعة الله. للأسف أن كثيرا من الشيوخ وممن جاوز 40 يسمر الليل كله، إن كان له أصحاب ففي قيل وقال وغيبة ونميمة وغفلة ومعاص وذنوب، وإن لم يكن فهو عاكف على شيطان في البيت، ينظر إلى وجوه المومسات ويسمع الأغاني الخليعات وغير ذلك من المنكرات. ثم إذا قرب الفجر نام ولا يستيقظ إلا وقد علت الشمس، ثم يصلي تلك الركعات ويسرح في هذه الحياة الدنيا، يبيع ويشتري، غش وكذب وغيبة ونميمة وغفلة. إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى هذا الحال؟ وأنت قد صرت تمشي على 3، وإن كنت تمشي على 2 فإنك إنما تمشي والمشي شاق عليك. ألا ترعوي؟ ألا ترجع؟ ألا تعود إلى الله عز وجل وتقبل على طاعة الله؟ وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. قال المزني رحمه الله تعالى: كان الشافعي إذا لقي شيخا سأله عن الحديث والفقه، فإن كان عنده شيء وإلا قال له: لا جزاك الله خيرا عن نفسك ولا عن الإسلام، ضيعت نفسك وضيعت الإسلام. وكذلك روي عن الأعمش رحمه الله تعالى أنه إذا لقي شيخا سأله عن القرآن والحديث، فإن كان عنده وإلا قال له: أظنك من أصحاب القمراء، أي الذين يسهرون على ضوء القمر، يسهرون في قيل وقال، ولم يشغلوا أوقاتهم بطاعة الله. يا للأسف من كثير من الشيبان الذين ضاعت أوقات الشباب في غير طاعة الله، وأتم ذلك بمرحلة الشيب وأواخر العمر، فصاروا يصرفونها في عداوة المسلمين، في الكذب والقيل والقال واللهث وراء الدنيا. ارعوي عبد الله، أقبل على طاعة الله، فإنه لا ينفعك أحد، لا ينفعك منصب ولا دنيا تجمعها ولا ولد إن لم يكن صالحا فبدعائه. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. إذا مات ابن آدم تبعه 3، يرجع 2 ويبقى 1 يتبعه ماله وولده وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، لن ينفعك إلا ما قدمت من الأعمال الصالحة والتزود من الخيرات من إقبال على طاعة الله عز وجل. وها نحن عباد الله قد أقبل علينا شهر مبارك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمره بالعبادة، فهبوا معاشر المسلمين للاقتداء بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والتزود من الأعمال الصالحة والإقبال على عمارة الأوقات بطاعة الله عز وجل بتلاوة القرآن والتفقه في دين الله عز وجل والذكر والصدقة والصوم وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران وتفقد الأرامل والأيتام ونحو ذلك، فإن هذه عبادات عظيمة إياك أن تغفل عنها، وإياك أن تغفل عن عمارة بيوت الله عز وجل في الصلوات الخمس، إياك أن تغفل عن صلاة الفجر. يا لله الأسف، كثير من الشيبان لا يشهد صلاة الفجر، وإذا أصبحت تراه في الطرقات يمشي، وتراه في الأسواق يزاحم، وفي الشوارع يمشي ولا يبالي، غفلة عظيمة. وليس معنى ذلك عباد الله أن الشباب ليس لهم نصيب من العبادة، كلا، فالشاب مسؤول بين يدي الله، وكذلك مطالب بالإقبال على طاعة الله. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أصحاب السنن من حديث أبي هريرة: اغتنم خمسا قبل خمس، ومنها شبابك قبل هرمك. وعند الترمذي من حديث أبي برزة: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها شبابه فيما أبلاه. فأنت مسؤول عن مرحلة الشباب، مسؤول عن عمرك كله، فيما أنفقت وفيما بذلت، فأقبل على طاعة الله، فإن العمر قصير والسفر طويل، وكلنا موقوف بين يدي الخالق الأحد سبحانه وتعالى، ويسألنا عن دقائق الأيام، ويسألنا عن أيامنا وأعمارنا، يسألنا عن اللحظات. يسألك عبد الله عن لحظات عمرك، أأنفقتها في طاعة الله أو في السهر والسمر والتجارة مع أهل الدنيا، وتركت التجارة مع الله عز وجل، التجارة التي لا تبور، التجارة بالأعمال الصالحة، تاجر مع ربك بالأعمال الصالحة، تزودوا بالأعمال الصالحة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا الأكرم وعلى آله وصحبه وسلم.